الحمد لله أمر عباده بالتقوى والصلاح، وأمرهم بحفظ الأمانات، ونهاهم عن الفجور والفساد والخيانات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها بالفوز وتبلغه السلامات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرشدنا إلى ما فيه الخير والفلاح والكرامات، وحذرنا مما يفضي إلى الشر والخسران والندامات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض على رب البريات. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المسلمين، إن الأمانة شأنها عظيم وخطبها جسيم، عرضها ربنا تبارك وتعالى على السماوات والأرضين وعلى الجبال عرضا مسؤولا، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهي أمانة الواجبات الشرعية والأخلاق المرضية، وقد أوجب الله تبارك وتعالى علينا حفظ الأمانة وأداءها، وحرم علينا التفريط فيها وإضاعتها أو التقصير فيها أو إقصاءها. قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من صفات المنافقين، وإن صلى خائنها وصام وعد نفسه من المسلمين، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. عباد الله، كما أن ضد الخيانة الأمانة، فإن الأمانة محمودة مرضية، والخيانة مذمومة مقصية. قد روى أحمد وغيره وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقد نفى الشرع كمال الإيمان عمن لا أمانة له من بني الإنسان، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وصححه الألباني. عباد الله، إذا ذكرت الأمانة تبادر إلى أذهان بعض الناس أنها تعني حفظ المال لما اؤتمن عليه، غير أن مفهوم الأمانة أوسع من ذلك شرعا وأشمل، إذ مفهومها يشمل الدين بكل ما افترض الله فيه على العباد من الإيمان والتوحيد والعبادات والمعاملات، فالأمانة تعم جميع وظائف الدين. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأعراض والأموال والأرواح والأجسام أمانة، والمعارف والعلوم أمانة، والولاية والوصاية والشهادة والقضاء أمانة، والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرسائل أمانة، والسمع والبصر وسائر الحواس كلها أمانة، وكل مؤتمن على ما أقيم عليه وجعل فيه، فالوزير في وزارته، والمدير في دارته، والمعلم بين تلامذته، والطالب في دراسته، والموظف في وظيفته، والعامل في معمله، والصانع في مصنعه، والعسكري في جنديته، والمزارع في مزرعته، والصحفي في جريدته، والكاتب في كتابته، والأب في بيته، والأم في بيتها، كل هؤلاء مؤتمنون، وعليهم أداء الأمانة وتجنب الخيانة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والمسلم من سلم الناس منه، والمؤمن من أمنه الناس. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإنكم موقوفون بين يديه غدا. أيها المؤمنون، إن لحفظ الأمانة وأدائها كما وجبت ثماراً يانعة وآثاراً نافعة في النفس والإيمان والحال والأحوال والمآل. فما من مجتمع يصون الأمانة ويؤديها إلا عمت فيه الثقة والاطمئنان، وعاش أهله في أمن وأمان، وشيد بنيانه على المحبة والمودة والإيثار والألفة. وما من مجتمع ضيعت فيه الأمانة إلا سادت فيه الخيانة، ودمرته الفوضى والاضطراب، ووباء وحصل الوباء بالفساد والخراب، وطمست فيه القيم وبيعت فيه الذمم. أصبحوا على ذلة وهوان، وأمسوا في سخط وغضب من الملك الديان. ومن أعظم الأمانة يا عباد الله وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، واختياره على أساس العلم والخبرة ومعايير الكفاءة. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن اختار على غير هذين الأصلين فقد فرط في الأمانة وقارف الخيانة، لأنه أسند الأمر إلى غير أهله، وقد جعل الشرع ذلك من علامات الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. عباد الله، من الأمانة أن لا يطلب المرء تحمل مسؤولية وهو غير كفء لها، بل عليه أن يتركها لمن هو أهل لها، لئلا يقصر فيها وتكون عواقبها على الأمة مشينة وعليه كثيرة وخيمة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخرجه مسلم. اللهم ارزقنا حفظ الأمانات، اللهم ارزقنا حفظ الأمانات، اللهم ارزقنا حفظ الأمانات، وابعدنا عن الخيانات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا ممن حمل الأمانة على الوجه الذي يرضيك عنا، وجنبنا الغدر والخيانة، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا ولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.